كان إذا كانت تامة ما هو معناها السلام؟ معنى حدث وثبث ووقع حصل إلى حضر كل هذه معاني السلام أحسن. هل من ذلك ذات أخبار هذه قد نفعل؟ ليس نعم لماذا يؤكد الباء؟ ما هو الضرب؟ نعم التوكيد اي توكيد النبي هو الصحيح مذهب التبيين مظنون به ازاله التوهم او بدل التوهم التوهم بالاسلام لانك اذا رايت ليس زيد بقائم علمت ان هذا الكلام نبي لأن بعض الناس قالوا ربما لا يسمع أول الكلام لا يسمع بقائي ليعلم أن السياق كتاب نبي الكلام هذا نبي وليس لي إخبار لأن الباء لا تزال إلا في النبي وهذا ما ينبغي الأول قيل لتوكيد النبي هذا ما ينبغي والثاني قيل لدفع توهم الإخبار لأن بعض الناس قالوا ربما لا يسمع أول الكلام يسمع آخرة جفاعي مثلا فيعلم مباشرة أن هنا في النبي الكلام نفي ليس بإخبار لأن الباء لا تزال بالإخبار بالنسبة إليه الإلكتروني غير من الأخبار أما في الحد فلا أحد الذي حد هذا دليل ذلك هذا الحد صحيح هو الأول أصلا هو الأمن التوكيد إذا عرضت على خبر لا المجرور بالباء فما حكم المعقول؟ المجرور في النص على المحل والمجرور الجر على اللفظ فتظن ليس زيد بقائم ولا قائدا ولا قائدا يبقى الثاني من جاء للنص من كلام العرب الحديد والجبال ولسنا بالجمال والحديد قال قال باب ما الناسية الحجازية ومن لك تنفيك ليس الناطقة في قول سكان الحجاز قاطبة فقولهم ما عامر موافقة فقولهم ليس سعيد خالقة حاصل هذا أو حاصل هذين البيتين أن هناك ما تعمل عمل ليس حملت العمل على ليس لأنها تشبهها بالذي وحملت عليها بالعمل وهذا العمل خاص بلغة أهل الحجاز لا يشاركهم غيرهم كما قال هنا ومن التي تنزل ليس الناطقة في قول سكان الحجاز قاطبة فقولهم ما عامر موافقة كقولهم ليس سعيد خالقا فيعمل ما هذه عند أهل الحجاز فلذلك قيل لها ما حجازية إثبات عملهم لعملها عندهم وأما بني تميم فلا يؤمنون عن شيء كما هو معلوم فيقولون ما زيد قائم ما زيد قائم وأهل الحجاز يعملونها عمل ليس فيقولون ما زيد قائما الأول المرفوع اسمها والمنصوب خبرها هذا هو الحق ويرد بعد الباس خبرها ثلاثون غير ثلاثة في هذا الحكم زاد الباس خبرها وزيادة الباس خبرها الثلاثان الثالث على لغة تميم أو على لغة الحجاز على اللغتين الباس ذات الخبر على اللغتين فكانت على لغة الحجاز أو على لغة بني تميم أو الصحيح بالنسبة لبني تميم فنصحيح أن الباس في لغتين كما حتى ذلك في لغتين فهذا هو الحاصل بالنسبة لباب ما الحجازية فما عليك أنها تعمل عمل ليس ترفع المبتدا اسما لها وتنظر الخبر خبرا لها وعملها خاص بلغة أهل الحجاز هنا وأعلاهم أن قرب منهم ويرى أيضا بإعلان أكثر هذا عن بعض من الأرض أنهم يحملونها كأبو التهامة قال يحملونها هم يشاركهم التهامة يشاركونها قال باب ما الناسية الحجازية ومن التي تنفي كليفا ناصبة في قول سكان الحجاز قاطبة فقولهم ما عاجر موافقة فقولهم ليس سعيد خالقا والقرآن تحمل غير قال أي أن عرب الحجاز قاطبة أي جميعهم قاطبة لا تستعمل إلا خالقا في العرب فكاسة ينقصها كبر مقاطن ما أعلم فيها كبر إما من الحال والمشهور في شهد فأنا لا تخرج عن الحال ومثل مقاطن ومثل مقاطن لا تخرج عن هذه الألفاظ عن الثانية قاطن قرا وقرا وكذلك أيضا ثالثة وحدة أيضا لم يجب قاطن على الله لكن هذه ثلاثة الألفاظ لا تخرج عن الحال وظن كذلك أيضا حاسة على خلاف ذلك ونبي ذلك وظن قال أي أن العرب تزال فاطمة أي جميعهم وهم قريش ومن والاهم وبلغتهم نزل القرآن يجعلون ما الناس يتريده حملت عليهم أن تسلمها في النبي تسلمها في النبي وأيضا في الحال في الحال مثل خبر عن الاسم في الحال هذا عند عدم قليل فما لمد الحال مثل خبر عن الاسم في الحال ما زيد قائما اي في الحال كليس تماما ليس زيد قائما اي في الحال فيكتبها في النبي المطلق وايضا في اسم الحال اي مثل خبر عن الحال عن الاسم في الحال وهذا عند عدم قليل هو عند عدم مقيد قالوا من لغتهم نزل القرآن يجعلون ما الناس كريسة كما مثل به ومنه ما هذا بشرا وما هن أمهاتهم عن سليمان ما هذا بشرا ما حجازية تعمل عمل ليس ناسية حجازية تعمل عمل ليس والهال التنبيه وذلك إشارة على السكون في محل رفع اسم في محل رفع اسم وبشرا خبر ما في الجنسيه منصوب على المصريين فتح الظاهر على اخره وما هن امهاتهم ما هن امهاتهم هنا ليست اجازيه وانما امهاتهم كيف تمر امهاتهم حتى تقول ما في الجنسيه مرفوع على الخبر ما خبرنا امهاتهم امهاتهم ما هن أمهاتهم ما جاء ما هن أمهاتهم إلا يقوم بإمراء خارج السبب من عنده يقال ما هن أمهاتهم إقراء عنده هاتهم هم مضمومة هم مضمومة مش من الحال يكون يقوم هذا إذا كان مضمومة إذا كان مضمومة إذا كان مضمومة إذا كان مضمومة إذا كان مضمومة إذا كان مضمومة إذا كان مضمومة إذا كان مضمومة إذا كان مضمومة إذا كان انهم مرمى يعني انهم عقيرها ما اظن ها مهاتهم انهم مهاتهم مثل يعني حقا لما كان مهاتهم عند غير حق مهاتهم كذلك مهاتهم لغة تميل القرآن ما جاء من اكثر من جاي لغة عن الحجاج فهذا الاغلب الاكثر هذا هنا مهاتهم ما هم مهاتهم طيب هنا ضمير في محل رفع هنا ضمير مفصول مفيد على الفتح نعم على ان قلنا هنا ضمير في محل رفع اسماء رفع اسماء اسماء اجازينا وامهاتهم خبرها خبرها منصوب معناه المصريين الفتحة الفتحة نعم الفتحة نيابة عن الفتحة الفتحة عن الجمع عن الفتحة ما ما ليش رفع طيب أمهات مضاف لها وهم وين الجمع؟ ما ضمير متصل مبني على الفتح من محل جمع مضاف ومين على الشاهد شاهد أنها إحمال ما عمل ليس لغة أهل الكتاب وفي لغتهم جاء سنتي لغتهم جاء سنتي نعم في الجملة قال ابن هشام لم يقع إعمال ما في القرآن صريحا في غير هاتين الآيتين قال ابن هشام لم يقع إعمال ما في القرآن صريحا في غير هاتين الآيتين وزاد في الشذور ما منكم من أحد فما منكم من أحد عنه حاجزون. لكن الثالث هذه المنطقة لأنه ممكن تخرج على غير هذا ثم خرج أخوه أشهده أنه ممكن تخرج على غير هذا. أما الصراحة في الآيتين المذكورتين صريحة بإحمال ما هذا بشرا ما هم لهم مفاتهم صريحة بإحمالين. وجعل الشذوذ الآية الثالثة هذا فما منكم من أحد عنه حاجزون لكن ما هي في الصراحة في الآيتين المذكورتين. لما علمت أن لها تأويلا آخر غير الإيمان فتلقى الصراحة في الآيتين. قال وتدخل الباء أيضا على قبيها كليفة تماما في هذا الحكم وتلك ترى أيضا كليفة في بالنسبة لدخول الباء على قبرها ويختص هذا الحكم بحجازية بل أيضا عن الطريق الشارفة تميمية أيضا في نفس الحكم الشارفة لدخول الباء شارفة تميمية كما حكى ذلك في الأولي عنه. قال وتدخل الباء أيضا على خبرها نحو ما زيد بقائم وما ربك بظلام للعبيد ما نازح حجازية مهملة أو ملغاة عن العمل. وزيد اسمها والباء حرف جر زائد ايش كيف زيد اسمها يعني على ما نعم جزية قد تمام عامل جزية زيد كنا وقوع لو ترسل بمضار على أخير بقائم من لاحظ بسر قائم قائم من جل قدر ومن جل الله قبل منصوب محدد ويجب من الكو تنينية ما تنينية ما هي ملغاة يا أخوانا نقول في ملغاة لا في الإعراب ما هي ملغاة ما تكون عن الإعراب لا ومن ذكر الأخر على الصواب من ذكر ما حجازية عاملة وزيد اسمها مرفوع لم تصب مضارع آخر وفي قائم بحر زر زائد قائم بدون مطلق خبرها بدون مطلق محلما هذا على لغة آل حجاز. وأما على لغة سميت كل ما سمية غير عاملة زيد مبتدا والبحر زر زائد وقائم خبر بدون مطلق مرفوع محلما خبر مرتب. وأما على آل حجاز بدون مطلق منصوب محلما هذا المثال لم يعرف الاعراب الا بالصوره التبديل. هذا المثال لم يعرف الاعراب الا بالصوره التبديل. اي نعم. الان تميز. الان تميز. الان حتى وان عملت على ذلك كيف تعرف الناس؟ كيف تميز بين اللغه هذه اللغه تميز؟ الاعراب بين كلمه وجزئيه وتميز. ذات القرآن تحملها على التنوين على الحجازية القرآن تحملها على الحجازية وما ربك بالمقام العريف تحملها على الحجازية. قال وتنقل الباقي على خبرها نحو ما زيد بقائم وما ربك بظلام للعبيد. ربكم رب الخلق جميع مستمر على الفتح من غير الاضافه او المضاف بظلام البحر الزائد بحر الجر زائد بظلام مجرور نصبا منصوب محلا العزيز جار الولد عزيز بظلام لان اصبحت مبالغه من عمل زائد نعم في الاعراب لا في معنى ولا تحرص زائد في الاعراب لا في معنى أما من حرف القرآن لو له معنى. أما في الإعراب لا يقال ذلك من حيث الإعراب لا مشهور في المعنى لا معنى له بل له معنى هو التوكيد. قالوا أما غير أهل الحجاز كبني تميم فهي عندهم ملغاة ولا يتغير فيها حكم المبتلى كهل وبل فمثل ما تقول هل بيض قائم تقول ايضا ما زيد قائم لا يتغير بها الحكم تماما كهل وبل بل زيد قائم هل زيد قائم كذلك أيضا تقول مع ما عند بني تميم ما زيد القائل يكون المرفوع مبتدا فيكون المرفوع الأول مبتدا والمرفوع الثاني خبر أو خبر المرفوع الثاني خبر هذا هو الحق بقي هذا الشروط سيذكره من إعمال أنه أطلق من الذي كان يكون لازمة ناصمة ناصمة أطلق في إعمال هذا الشروط قال تنبيه أطلق الله نعمالها كليسة ونعمالها عند حجازين شروط نعم ليس النعمال عندهم مطلقة فيما وإنما تعمل بشروط لا بد من توفرها وإلا لا يجوز إعمالها إن تخلدت هذه الشروط أو تخلد بعضها فلا بد من توفر الشروط التي تصدر في الإعمال وأما ما بالنظر ففيه إطلاق أنها تعمل عمل ليس مطلقة ولن يذكر شرطا من الشروط وضياعا من الشروط لا تنعم الخطر قال تنبيه أطلق الله إعمالها كليسة ولإعمالها عند حجازين شروط منها لا يدخل الاستغناء على خبرها نعم هذا شرط من شروطها ألا تدخل إلا على خبرها كأن تقول ما زيد إلا قائما ما زيد إلا قائم فما يجب الإيمان الصحيح ويجب على الإلغاء تقول ما زيد إلا قائم ولا يجب إلا قائما لأن يعني الخبر افترض بإلا وبعضهم عبر أن لا ينتقص الذي بإلا ومن قال أن لا يدخل الاستثناء على الخبر ومنهم من يعبر أن لا ينتقص الذي بإلا وهذا هو خلاف ونظم فمنهم من يرى الإعمال مع انتقاص الذي بإلا أو مع دخول إلا على الخبر قال منه لا يدخل استثناء على الخبر نحو ما محمد إلا رسول نعم ما نافية حجازية مغاة ما نافية حجازية مغاة محمد مبتدا وإلا أداة خطر أحسن ورسول خبر المبتدا خبر محمد والشاهد أحسن أن ما هنا أنزل من خطاب النجم بإلا فأنزل أحسن من يأتي به شاهد مبتدا الله محمد هذا آية محمد إلا رسول قد خلص وقال يرسل يعني إذا أراد الآية ولا أقول أراد الآية ولا منكم إلا لا لا لا لا من غير ما هذا لا بس ما يقعد ولا قلتم وما أنا إلا نبي وما أنا إلا نبي في حق موصوف عرفها أو بطل موصوف عرفها قال ومنها لا يتبدل الخبر على الاسم لان الشرط الاول ان لا ينتقض النجم ان لا ينتقض النجم الا او ان شئت قلت ان لا تدخل الا على الخبر فتهمت في هذه الحاله وتلقى ولا يجوز اعمالها عند الجماهير الشرط الثاني لا يتبدل الخبر على الاسم قال نحو ما قائم زيد قدم وما مسيء من احسن نعم ما حجازية من الله لتقدم الخبر عن الاسم فهي ضعيفة لا يذكر في معمولها ثلاث ليس أنت قائم خبر مقدر للمبتدا مرفوع على ان ترى يقوم مضارع اخر وزيد المبتدا من الله أحسنت بارك الله فيك والشاهد أن ما هنا أرجح لأن الخبر تقدم على الإسلام فلا تعمل إلا إذا كان ظرفا أو جارا أو مجرورا ففيه خلاف أما هذه الصورة اتفاق لا تعمل إذا تقدم الخبر ما عندنا خلاف الله أعلم لو ذكروا لكن هذا هو أما بالنسبة إذا كان الخبر ظرفا أو جارا أو مجرورا فيه خلاف فمن يوم يجوز إعمال ما في الدار جيد والدار جار مضروب خبرها مقدم وجيد الاستمرار أصح، هذا الذي يظهر أنه إذا كان الخبر ظرفا أو جار ومجرور يجوز في القاعدة المتقدمة أنه يتوسع بالظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع بغيرهما، ما لا يتوسع بغيرهما. إذا كان الخبر ظرفا أو جار ومجرور لا بأس بالإعمال مع التقدم، لا بأس بالإعمال مع التقدم الحمد. قال ومنها لا يتقدم الخبر على الحكم إذا كان الظرف أو جار ومجرور، نحو ما قائم زيد فإن حينئذ ملغى على اللغتين. نعم إذا تقدم الخبر ملغى على اللغتين، لكانت لغة بني تميم أو لغة أبني الكتاب. بقي أيضا هناك شروط أخرى تراجع في الكتب وتراجع الكتب من كتب ابن عقيل، ومنها يحط من هذا نعم يعني من شروطها لا تقترن بإنس، هذه ما ناسي ما إن زيد قائم يجني الغاء، ما إن زيد قائم من شروطها لا تقترن بإنس زائدة، ما ذكره هذا الشخص يذكر شروطها إنه سهل. تقول من شروطها أيضا أن لا تزاد بعدها إنس، أن لا تزاد بعدها إنس، فإن زيدت بطل عملها، نحو فإن زيدت بطل عملها بطل أو بطل، نحو ما إن زيد قائم، ما إن زيد قائم فما ناتي حجازية من الله وإن زائدة كان خلنا زيد مكلا وقائم خلص إن شاء الله بأوسع من هذا يجب أنت تحفظ الآن الشرطين المذكورين مع هذا الشرط وهو أن لا تزاد بعدها إن، هذا من يفضل إن شاء الله. زيد بني تميم ما أن تنتموا ذهب ولا طريق. طيب هذا الذي يفضل انتهينا من إعمال مال في هذه عمل ليس أن الإعمال كما سمعته هو لغة أهل البلاد، وأما بني تميم فلا يعملونها شيئا يجعلونها مهملة هل وبل تماما لا تحدث بالمبتدا ولا الخبر شيئا من العمل، ولغة أهل البلاد هي المشهورة، هي المشهورة وبها جاء التنزيل وهي أفضح وأبلغ لغة أهل البلاد، ولو تكلم شخص اللغة الثانية لا بأس يقول ما زيد قائم على أن اللغة الثانية تميل كائن أن يهمل، أما إذا أراد اللغة الثانية تنقل ما زيد قائما ينقل هذا وهذا جائز، تكلم باللغتين جائز ما في معنى ناخذ غيرها. قال واذا عقب على قضيه المنصوص بمن ولكن وجب رفع المعقول إذا عقد على خبرها المنصوب بمن ولكن في بين الحرفين، وجب رفع المعقود لزوال الذي عنه، فتقول ما زيد مقيما بل مسافر، وما يعرف مسافر في هذه الحالة؟ خبر لمبتدا محدود تقديره بل هو مسافر، يعني هذه فائدة تفرق يا اخوان، أنه إذا عقد على خبرها المنصوب بمن أو بلاك من حروب العقل فهنا في هذه الحالة يجب رفع المعقول ولا يجب المعقول، لأن النبي ينتقد به، وبل كما هو معلوم تقدم معكم ما لتفيد الإضرار وهو أي نعم إثبات بما قبلنا به ما نعم إثبات حكم بما بعد هذا الحين بما قبلنا، وكذلك لا في الإضرار فالحكم مختلف بالنسبة لما بعدها يكون مثبتا وما قبلها يبقى عمله على السوء يصرف عنه الحكم، فينتقض النبي اذا فيها ينتقض جدا وايضا بايش؟ بلا شك، تقول ما زيد مقيما هذا نفي اليس كذلك؟ بل مسافر هذا نقد ايش؟ في النبي فلا تعمل اذا في هذا المنظور، فهنا ترفعه وجوبا فتقول بل مسافر لان ما علمت الا لانها ناجيه حملت على ليس وهناك المعصوم هذا ينتقض النفي يكون مثبتا بل هو مسافر فلا تعمل شيئا فيكون مسافر مرفوع على انه خبر في مبتدا محذوف تقدير وقوع وكذلك مع لازم ما زيد مسافر ما زيد مقيما لكن مسافر لكن مسافر فمسافر خبر من مبتدا محذوف تقدير وقوع بل لكن هو مسافر أحسن وما تكون بل عاطفة ولا لازم في هذه الحالة إذا فكرت هو بل هو مسافر لأن هذه تقص بعقد المفردات لا عقد الجمل فتكون بل حرف إضراب فقط ما هي عاطفة ولكن حرف ابتداء إضراب وليس في عاطفة حرف إضراب وبل كما هو معلوم تقدم معكم ماذا تفيد الإضراب وهو نعم إثبات بما قبل النبي ما نعم إثبات حكم بما بعدها تقيد بما قبلها وكذلك لا في الإضراب فالحكم يختلف بالنسبة لما بعدها يكون مثبتا وما قبلها يبقى أعلمه عليه يصرف عنه الحكم فينتقض النبي إذن فيها ينتقض جدا وأيضا بعيد بلا تقول ما زيت مقيما هذا نفي أليس كذلك المسافر هذا لفظ ايش للنبي فلا تعمل اذا في هذا المنظور فهناك ارفعه وجوبا فتقول بل مسافر كان ما عملت الا لانها نافيه عملت على ليس وهناك المعصوم هذا ينتقض النبي يكون مثبتا بل هو مسافر فلا تعمل شيئا يكون مسافر مرفوع لانه خبر في مبتدا محدود تقدير وقوع وكذلك مع لازم ما زيد مسافر ما زيد مقيما لكن مسافر لكن مسافر فمسافر خبر من مسلم محدود تقديره ايش بل لكن هو مسافر احسنت وهنا ما تكون بل عاطفه ولا لكن في هذه الحاله اذا قدرت هو بل هو مسافر لان هذه تقص بعقد المفردات لا عقد الجمل فتكون بل حرف اضراب فقط لا عاطفه ولكن حرف ابتداء واستدراك وليس بعاطفه حرب ادراك وابتداء وليس بعاطفه وانما عاطفه لاختلاف الصوره لاختلاف الصوره وان ليس في حرف عاطفه لانه سيكون هناك تدبير تدبيره هو سيكون هناك تدبير وهو هذا الضمير هو وهذان الحرفان كما تقدم معكم في حروف العقد يختصان بعقده المفردات لا يعطيها للجمل لا يعطيها للجمل من اختلاف الصوره فالحرفان وإذا عُقِب على خبرها المنصوب وإذا ليس في حرف عطف إنما حرف إضراب أو ابتداء بالنسبة لناس وليس إضراب فمن لم يعرف ما زيد مقيما بل مسافر عبد الرحمن نعم ما لا في حجازية عمل عمل ليس وزيد اسمها مرفوع الامر غير مظاهره ومقيما خبرها ولكن حرف صلاة او حرف صلاة ومسافر خبر من مبتدا مفعول تقديره هو هل يجوز لكن مسافرا او بل مسافرا ما زيد مقيما لكن مسافرا او بل مسافرا لا يجوز الإعمال هذا أو لا يجوز النقل على أنه معطوف على خبرها لماذا؟ لأن الذي انتقض بهذين الحرفين وما ما عملت إلا لأنها ناسية عملت على ليس كما أنه انتقض بإلا لا تعمل ما وما محمد إلا رسول هذا في الخبر إذا انتقض بإلا كذلك أيضا المعطوف إذا انتقض بناسي أو ببل فلا يجوز أن تعمل فيه ما لا يجوز أن تعمل فيه ما فيرفع على أن الخبر بمبتدا محذوف كما أن الخبر إذا دخلت عليه لا يصلح أن تعمل فيه ما يقول لغة ما سمي فيه وفي الاسم أيضا بالنسبة للخبر وأما هو اللفظ يكون أو عدم الإحمال فيه معقول هذا ما يصلح أن تعمل فيه الحاجة الثانية لمن يذكر لا لمن يذكر لا ايش يا من يجيب لا